الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب الرهن. هو لغة الثبوت والدوام، يقال ماء الراهن أي راكد، ونعمة الراهنة أي دائمة، وشرع توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها، وهو جائز بالإجماع. نعم، الحمد لله، نستعين صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا. هذا هو تعريف الرهن، فهو في اللغة الثبوت والدوام. قالوا ماء الراهن أي راكد، ونعمة الراهنة أي دائمة، وشرعا توثقة دين بعين، يعني دين وثقته بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنه أو بعض ثمنه أو من بعض ثمنه. يعني يستوفى بعضه منها. كذلك قد تكون الرهن أقل، قد يكون الرهن أقل. فهذا هو تعريف الرهن. نعم. أحسن الله عليك. ولا يصح بدون إيجاب وقبول أو ما يدل عليهما. نعم، وهو جائز بالإجماع. قال ولا يصح بدون إيجاب وقبول، مثل رهنتك والآخر يقول قبلت. نعم، أو ما يدل على ذلك، أو في ألفاظ كثيرة تدل على ذلك بأي لغة. نعم. أحسن الله عليك. قال ويعتبر معرفة قدره وجنسه وصفته، وكون راهن جائز التصرف مالكا للمرهون أو مأذونا له فيه. هذه لابد أن يعرف قدره وأن يعرف جنسه كبر مثلا، وأن تعرف صفته كمثلا يعني بر جيد، وأن يكون الراهن جائز التصرف. الراهن عندنا راهن ومرتهن. المرتهن هو الدائن، المرتهن هو الدائن، وأيضا أو مأذون مالكا للمرهون، أن يكون ملكا له أو مأذونا له فيه. بعض النساء مثلا تعطي ذهبها لزوجها ليرهن ذلك، رهن ليرهن ذلك، تأذن له بذلك، فلا مانع، لابد أن يكون مالكا أو مأذونا له في رهنه. نعم. أحسن الله عليك. قال ويصح الرهن في كل عين يجوز بيعها، لأن القصد منه الاستيثاق بالدين، يتوصل إلى استيفائه من ثمن الرهن عند تعذره من الراهن، وهذا متحقق في كل عين يجوز بيعها. إذا لابد أن يكون الرهن يعني من عين يجوز بيعها، من عين لا منفعة، لا يصح رهن المنافع في المذهب، ولا رهن الديون، صك مثلا فيه ديون ما يصح، لابد عين، وأن تكون هذه العين يجوز بيعها، لأن المقصود استيفاء الثمن. ما هي مثل الآن بعض الناس يضع بطاقته مثلا، أو يضع مثلا شيئا ثمينا عنده، يقول هذا ما يباع لكنه توثيق. هذا لا، الرهن شرعا إنما يرهن لأجل أن يباع، إذا لم يوفي ما عليه فإنه يباع. نعم. صلى الله عليه. قال حتى المكاتب لأنه يجوز بيعه ويمكن من الكسب. حتى المكاتب يجوز أن يرهن لأنه يجوز بيع المكاتب. نعم. ويمكن من الكسب، ما يمنع من الكسب، لأن الكتابة سبقت الرهن، مسموح له من قبل، فيبقى على ما هو عليه. نعم. صلى الله عليه. قال وما يؤديه من النجوم رهن معه. أي الذي يؤديه من النجوم، هذه تكون رهنا معه، يعني إذا كان يسلموا مثلا يعني بعد سنة 50,000، بعد سنة أخرى مثلا 50,000، 50,000 الأولى هذه تكون رهن، تبقى رهنا معه. نعم. صلى الله عليه. قال وإن عجز ثبت الرهن فيه وبكسبه. إن عجز عاد قنا، عاد عبدا، الحبد ما في إشكال، يصح رهن. نعم. وإن عتق بقي ما أداه رهنا. لو عتق المبالغ التي أداها تكون رهنا، تكون رهنا. نعم. صلى الله عليه. ولا يصح شرط منعه من التصرف. ما يصح، لأن الكتابة سابقة، كاتب وانتهى، ما يجوز لنا إذا رهناه نمنعه من التكسب. نعم. صلى الله عليه. والمعلق عتقه بصفة إن كانت توجد قبل حلول الدين لم يصح رهنه وإلا صح. إذا كان العبد قد علق، ما هو المكاتب، تين من المكاتب، العبد إذا علق بصفة، مثل إن قال مثلا إن مثلا يقول إن كانت توجد قبل حلول الدين صفة أو أجل، إذا دخل رمضان مثلا فأنت حر، والدين ما يحل إلا بعد رمضان، فلا يصلح، لأن هذا يعتق عليه قبل حلول الأجل أو صفة أيضا تحصل، صفة مثلا إن حججت فأنت، إن حججت هذه السنة فأنت حر فعل يعني هنا، أو صفة إن تعلمت الكتابة والكتابة يتعلمها قريبا، والأجل للدين بعد، فيعتق قبل أن يحل الدين، فيكون في ذلك ضرر على المرتهن. واضح هذا؟ نعم. تفضل. صلى الله عليه. قال ويصح الرهن مع الحق بأن يقول بعتك هذا بعشرة إلى شهر ترهنني بها عبدك هذا، فيقول اشتريت منك ورهنته لأن الحاجة داعية لجوازه. لا، يصح الرهن مع الحق، مع الحق يقول بعتك هذه الدار بـ10,000 إلى شهر وترهنني بها عبدك هذا، هذا عبدك يكون رهن، فأنا بعتك وترهنني، فقال قبلت البيع، يعني اشتريت وقبلت الرهن، الآن مع الحق، هذا مع الحق فيصح. مع الحق يقصد الدين يا شيخ، مع البيع يعني، مع الدين يعني، مع وجود الدين أو قرض أيضا، يعني مع الدين ومع البيع، إن كان بيعا، بعتك هذه السيارة بـ100,000 إلى سنة وترهنني كذا، تقول قبلت، فهو مع الحق. واضح؟ نعم. صلى الله. قال ويصح بعده أي بعد الحق بالإجماع. بعد الحق يصح، يقول بالإجماع، يقول مثلا بعتك، يبيعه ينتهي، وبعد مثلا شهر يجيب له رهن، يقول هذا رهن عندك، هذا رهن عندك، ويقبله هذا الرهن، أو يطلبه يقول أنا بعتك وما رهنت شيء، يقول أبشر يجيب له رهن، يقول هذا رهن بعد الحق، فما في إشكال، يصح ويثبت. نعم. الله عليك. قال ولا يجوز قبله لأنه وثيقة بحق فلم يجوز قبل ثبوته، ولأنه تابع للحق فلا يسبقه. يقول لا يجوز قبله لأنه وثيقة بحق، يقول يا فلان أنا بشري منك هذا البيت كم تبيعه؟ قال أنا ببيعه بـ100,000، فخلي بفكر أنا بالأسبوع، وهذا رهن عندك من الآن، خلوه عندك من الآن، رهنتك هذا الحلي، فيقول قبلت الرهن. طيب والبيع؟ ما إلى الآن ما تبايع، ما صار في ذمتي هنا الآن شيء. واضح؟ هذا قبل الحق، فيقول لا، لأن وثيقة بحق فلم يجز قبل ثبوته، ولأنه تابع للحق فلا يصح، لا يصح أن يكون قبل. هذا واضح لكم؟ نعم. هذا هو المذهب. نعم. صلى الله عليه. قال: ويعتبر أن يكون بدين ثابت أو مآله إليه حتى على عين مضمونة كعارية. يقول لا بد يعتبر، يعني لا بد، يعني يشترط يعتبر أن يكون بدين ثابت، يعني مستقر، دين ثابت أو مآله إليه، يعني دين مآله إلى الثبوت، مآله إلى الثبوت، مثلا يعني مثلا لو أنه يعني أعطاه عارية وقال أعطني رهنا، وما إلى الآن ما صار فيه شيء إلى الآن، تضمن العارية عند التلف، فهذا مآله إليه. قال قال: ومقبوض بعقد فاسد. لا قبل. نعم. حتى على عين مضمونة كعارية. عين مضمونة، العين يعني العارية، يعني تضمن، العارية تضمن كما هو معلوم، والغصب كذلك، والغصب كذلك، لكن العارية تضمن متى؟ تضمن إن تلفت. فيقول أعطني رهنا عليه، لا مانع، قبل ما يعني قبل ما تتلف، وباخذ منك مثلا عارية يقول أخاف أنها تتلف، يقول لا ما يخاف، إذا تلفت هذا عندك، نعم هذا عندك، يعني هذا رهن عندك يبقى، إن تلفت العارية تستوفي حقك. وقول هنا أو مآله إليه يعني أوضح في التمثيل، لو أنهما تبايعا على الخيار، تبايعا على الخيار لمدة أسبوع، الثمن الآن مآله إلى، نعم مآله إلى الثبوت، يعني اشتريت منه دارا وجعلت لنفسك الخيار 7 أيام، المثال اللي ذكرت لكم سابقا، ما تبايع، قال انت بيع بكذا، قال نعم، قال افكر واعطيك، وهذا خلو رهن عندك ان عزمنا على التبايع موجود، لكن هذا لا، تبايع، بعتك داري 10,000 ريال ولي الخيار 7 أيام، ولي الخيار 7 أيام، فكم القيمة؟ 100,000. قال اعطني رهنا من الآن. قال إلى الآن، يعني قد أنك تستخير. قال نعم، حتى وإن استخرت الآن البيع ثابت، البيع نعم، البيع يعني قد وقع ولا يلزم حتى تمضي المدة، لكن البيع ثابت، والدين هذا مآله إلى الثبوت، مآله إلى الثبوت. هذا واضح لكم؟ ما مش حسن. ها؟ تفرقون بين المسألتين؟ نعم أحسن الله إليكم. ها؟ إيه نعم، بين الله يحفظكم. جزاكم الله خير. بارك الله. الثانية قال: ومقبوض بعقد فاسد. إذا قبض بعقد فاسد، يعني اختل شرط من شروط البيع، مثل أن يكون مثلا فيه جهالة، فله أن قبل أن يرد إليه يعني السلعة، أو هذا قبل أن يرد إليه الثمن، يأخذ رهنا، لأن الدين ثابت، وإنما العقد فسد، فلا بد أن يرد كل واحد منهما للآخر يعني ما له، هذا يرد السلعة وهذا يرد الثمن، فيجوز في هذا الوقت أن يأخذ رهنا، يعني مثل تبايع بشيء فيه جهالة، فقال احنا بيعنا باطل وبيعنا يعني فاسد وبمعنى واحد في البيع. فقال نعم ارد لك ثمنك ان شاء الله لجا بكره اذهب الى البنك. قال اعطني رهنا اعطني رهن. واضح؟ فله ذلك. او كذلك المقبوض على وجه السوم كما ياتيكم ان شاء الله. اذا قبض على وجه السوم فانه يضمن. يعني اذا قلت مثلا ايش رايك قلت هذه تبيع مثلا ب100,000 السياره. فقال نعم ابيعها ب100,000. قبض هذا راح يبي يعني يجربها ويشوفه وكذا ما في بيع. لكن قبضت منه بسوم فهذه كذلك يصح فيها الرهن لأنها مضمونة نعم سن الله ونفع إجارة في ذمة كذلك ونفع إجارة في ذمة. ذهبت إلى خياط طلبت منه أن يخيط لك ثوبا أو إلى بناء أن يبني لك دارا أو إلى حمال أن يحمل لك إلى موضع معين تم عقد الإجارة. الآن هذا العامل أليس في ذمته عمل؟ نعم في ذمته عمل. يجوز أن تأخذ عليه رهنا طيب وش الفائدة؟ قالوا الفائدة أنه لو لم يوفي لك بالعمل فتستأجر نظير العمل من ثمن هذا الرهن الذي عندك. واضح؟ يعني أنت الآن أخذت منه حليا كرهن ليبني لك حائطا اتفقتم تعاقدتم عقد إجارة في ذمته أن يبني لك هذا الحائط. فإذا لم يوفي لك ويأتي تفاصيل هذا في الإجارة إذا لم يوفي لك فتبيع. طبعا يأتيكم أن البيع يحتاج إلى إذن حاكم وتفاصيل يأتيكم إن شاء الله. تبيع هذا الحلي وتأخذ من ثمنه ما تستأجر به ليبني لك نعم تفضل. صلى الله عليه. قال لا على ديني كتابة. المكاتب ما يسوغ أن يأخذ عليه سيده يأخذ عليه رهنا لأن دين الكتابة ليس بمستقر ولأنه يفوت الإرفاق فيه لأن يعني فيه معنى الإرفاق به. نعم صلى الله عليه. أودية على عاقلة قبل الحول. هي معلوم أنه هي في الخطأ وفي شبه العمد تكون على العاقلة تجزأ كما سيأتي خلاف هذا. ففي مثلا قتل الخطأ تجزأ 3 سنوات في كل حول تدفع العاقلة. قبل أن يمضي الحول هل استقر في ذمة العاقلة شيء؟ لا. متى يستقر في ذمتها؟ إذا مضى حول. يعني القاضي قال لهم ترى في واحد محرم بعد سنة تدفعون ثلث الدية ما يجوز أخذ رهن. فإذا جاء واحد راح هذا القاضي قال ما جابوا لي شيء جابهم القاضي انتم الآن مضى حول ما أعطيته الثلث الآن استقر عليه مضى حول فله أن يأخذ رهنا يقابل هذا القسط الذي عليه. هذا واضح لكم؟ نعم. لأنه قابل ما استقر قابل لم يستقر عليه. متى يستقر؟ إذا مضى حول. إذا مضى حول استقر في ذمة العاقلة. نعم صلى الله عليه. قال ولا بعهدة مبيع. عهدة المبيع اللي هي ضمان الدرك. إذا تشتري سيارة قد يكون فيها عيب يكون فيها يعني تدليس إلى غير ذلك فما يجوز أخذ رهن. والله أبي أخذ منك رهن حتى لو وجدت فيها عيبا فإني نعم أستوفي حقي منك. لا، لأنه ما له حد، هذا ليس له حد ينتهي له. قد ما يجد العيب إلا عقب أشهر أو عقب سنة، فيعم الضرر على البائع في التصرف في هذا الرهن. يعني قد يبقى الرهن عند هذا الرجل المرتهن زمنا طويلا، يقول اصبر، كل ما هذا قال عطنا الرهن الذي عنده، قال لا اصبر يمكن اجد عيب. ها، واضح؟ فالعهدة هذه ما يسوغ ان ياخذ عليها رهن. نعم، صلى الله عليه. وثمن واجرة معينين. وثمن واجرة معينين. الثمن الرهن انما يكون كما قال توثيق دين، توثيق دين، دين في الذمة. فإذا كانت الأجرة معينة أو كانت يعني أو كان الثمن معينا فلا رهن، لأنه صار توثيق عين بعين. واضح؟ يعني لو قلت اشتريت منك هذه الدار بهذه الدنانير، هذه الدنانير الآن عين، ما يجوز يأخذ عليها رهن لأنها عين. أجرة، استأجرت منك هذه الدار بهذه الدنانير، لا يصح يأخذ رهن لأن صارت توثيق عين بعين، ما هي دين. فلا بد إذن أن يكون دينا. قال صلى الله عليه وسلم، قال ونفع نحو دار معينة. كذلك إذا كانت هناك دار معينة فلا يجوز أن يأخذ رهنا على الانتفاع بها. يعني استأجرت من رجل دارا، استأجرت من رجل دارا بكم؟ ب10,000 مدة سنة، دار معينة ما هي موصوفة بالذمة، معينة، فلا يجوز أن تأخذ رهنا على يعني نفع هذه الدار المعينة. لماذا؟ هذه معينة، فلو أنها يعني تلفت، نعم، لو تلفت يعني تنفسخ الإجارة، تنفسخ الإجارة، فلا يكون هناك تعلق بالذمة، ما في تعلق، إنما هي عين ينتفع بها، فالحق متعلق بعين هذه الدار، هذه ما فيها رهن. نعم، هذه مسائل دقيقة لعلكم إن شاء الله تصورتموها جيدا. شيخ أحسن عليك، الله يحفظكم شيخ. العارية شيخ أليست عيني شيخ؟ لا، هو يضمن، يعني هو إذا تلفت صارت دينا في ذمته. واضح؟ وما يضمن العارية، هو يضمن إذا تلفت العارية. واضح؟ فيقول إذا تلفت، إذا تلفت وش تكون؟ تكون صارت دينا في ذمتي. يعني أنت استعرت من الرجل شيء ثم تلف، وش صار الآن؟ صار في الذمة. صارت هذه صار دينا في ذمتي. الرجل استعرت منه شيئا فتلف هذا الشيء، وش يكون الحكم؟ نعم نعم ذمتك. نعم واضح؟ واضح، زال الإشكال؟ اي نعم. تفضل. احسن الله عليك. قال ويلزم الرهن بالقبض في حق الراهن فقط، لأن الحظ فيه لغيره، فلزم من جهته كالضمان في حق الضامن. نعم، يقول يلزم الرهن بالقبض في حق الراهن، فرهان مقبوضة. الكلام في حق الراهن اللي هو المدين، أما الدائن الذي هو المدين، أما الدائن فما هو لازم، هو لحظه، هو لحظه. المرتهن التاجر أو الدائن هذا لحظه، له أن يقول خذ رهنك، لكن أنا واثق بك. ولذا قال لأن الحظ فيه لغيره، فلزم من جهته، من جهة الراهن فقط، كالضمان في حق الضامن. كذلك الضمان في حق الضامن يمكن يجي يقول لا خلاص، أنا رفعت عنك الضمان ما يحتاج أنت ضمين، الثقة وأفسخ يعني حقي من الضمان. نعم الله عليك. قال ويصح رهن المشاع لأنه يجوز بيعه في محل الحق، ثم إن رضي الشريك والمرتهن بكون في يد أحدهما غيرهما جاز، وإن اختلف جعله حاكم بيد أمين أمانة أو بأجرة. الآن رهن المشاع مثل لو أن بينك وبين أخيك بينك وبين أخيك أرضا، أنت لك النصف وهو له النصف، يجوز ترهن نصيبك؟ يجوز، ما في معنى، إن هذا النصيب يجوز بيعه فجاز رهن. لكن طيب إن كان غير منقول هذا ما في إشكال، أرض في مكانه، لكن إن كان مما ينقل مثل يشتري كان مثلا في ناقة أو في فرس أو في، هذا منقول. طيب أنا لي النصف المالك، وهذا له الرهن، له النصف الثاني رهنا، فأنا لي النصف ملكا، وهذا جاءن هذا المرتهن يقول أنا جارك أو صاحبك أو أخوك راهن عندي النصف، فهي فرس أو شيء من المنقولات. قال ثم إن رضي الشريك والمرتهن بكوني في يد أحدهما أو غيرهما جاز. الآن شريك ومرتهن صار لهما حق في هذه الناقة، هذا له النصف ملكا وهذا له النصف رهنا. طيب هل ترضى أيها المرتهن أن تبقى في مكانها في حوش هذه الفرس في حوش الشريك؟ قال أرضى، أفي مانع. أو قال أو قلنا للشريك هل ترضى أن المرتهن يريد أن يحملها وأن يضعها في حوش عنده أو شبك عنده؟ قال ما عندي مانع جاز. وإن اختلف يمكن الخلاف وما يمكن؟ يمكن. أجيبه؟ يمكن. يمكن. المرتهن يقول لا أنا أبي أجيب عندي، وهذا يقول لا أنا لي نصفه، تجلس في مكانه. فإذا اختلف قال جعله حاكم بيد أمين أمانة أو بأجرة، تكون عليهم الأجرة. يشوفوا لهم شبك مثلا، بعض الشبوك اللي تكون عامة، بعض الناس يؤجر شبوك للجميع، يحطونه بشبك ويدفعون الأجرة، أجرة بقائها. أو أيضا الحاكم يؤجر هذا إذا كان مما يمكن تأجيره، يؤجره إذا كان الأصلح لهما في ذلك أجره. قد يؤجر مثلا جمل يسقى به الماء فيأجره، كما يوضع أمانة ويأكل علف وكذا، يأجره الحاكم وتحفظ الأجرة يا أصحابي. نعم تفضل. سبحان الله عليك. قال ويجوز رهن المبيع قبل قبضه غير المكيل والموزون والمذروع والمحدود على ثمن المبيع قبل قبضه، متى يجوز بيعه؟ هذه المسألة فرع عن المسألة متى التي أخذناها قبل باب الربا في حكم بيع الشيء قبل قبضه. تقدم أن الرهن فرع، تذكرون هذا؟ نعم يا شيخ. إيه، فهنا ما جاز بيعه جاز رهنه قبل قبضه. نعم، متى يجوز بيعه؟ فيجوز. ولذا قال غير المكيل والموزون والمذروع والمعدود، وبقي أيضا ما بيع بصفة أو رؤية متقدمة، ست هذه، هل يجوز بيعها قبل قبضها؟ لا يجوز. أي فلا يجوز رهنها، فلا يجوز رهنها. نعم تفضل. الله عليك. على ثمنه وغيره عند بائعه وغيره لأنه يصح بيعه. على ثمنه وغيره، حتى على ثمنه. لو اشتريت مثلا من رجل سلعة وقال عطى الرهن، قلت في رهن، في رهن، ما في بس، ارهن عندك. اشتريت منه ناقة، قلت خذ هذه مثلا هذه 1000 ريال أو هذا عربون وأنا شريت. طيب والباقي، الباقي خله عندك طه، ما في مانع. صلى الله عليه وسلم. عند بائعه وغيره لأنه يصح بيعه بخلاف المكيل والموزون ونحوه، لأنه لا يصح بيعه قبل قبضه، فكذلك رهن. نعم. طيب. صلى الله عليه وسلم. قال وما لا يجوز بيعه كالوقف وأم الولد لا يصح رهنه لعدم حصول مقصود الرهن منه. ما لا يجوز بيعه يقول كالوقف وأم الولد. الوقف ما يجوز بيعه، هل يجوز رهنه؟ لا. ماشي. أم الولد يعني الأمة إذا وطئها سيدها وأتت بولد ما يجوز بيعه، فلا يجوز رهنها. الحر هل يجوز رهنه يأخذ ولدي عندك؟ ماشي. لا. الكلب لا. ماشي. لا يجوز بيعه. نعم. الجلد المدبوغ أو غير المدبوغ، الآبق، نعم، رهن عندك عبدي الآبق ما يجوز، مجهول، أرهنك أرهن لك ما في بطن هذه الناقة، ما هي الناقة واللي بطنه، لا، أرهن لك الذي بطن الناقة، يصح؟ ما يصح. تفضل. بسم الله عليك. إلا الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع يصح رهنهما، مع أنه لا يصح بيعهما بدونه، يعني لأن النهي عن البيع لعدم الأمن من العاهة، ولهذا أمر بوضع الجوائح وتقدير تلفها، لا يفوت حق المرتهن من الدين تعلقه بذمة الراهن. نعم. استثنوا فقط الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع. يا فلان أنا أبي لي 10,000 ريال والله أعطني رهن، قال ما عندي إلا هذا الثمر اللي في رؤوس النخل. طيب الثمر ما بدأ صلاح وقال يجوز بيعه؟ قال نعم ولا يجوز بيعه، لكن رهنه يجوز، لأن بيعه منع منه. لماذا؟ لأنه يخاف أن يعني أن يتلف على المشتري. طيب والراهن يمكن يتلف يصير ما عنده رهن؟ قالوا لا، الراهن ثابت حقه ما يحتاج، لو بدون رهن ثابت حقه. هذا واضح لكم؟ نعم. ها؟ نعم واضح. ما هي واضحة؟ واضح خلاص. واضح. تفضل. ما عندي إشكال، أي أحد يعني يستشكل شيء يسأل، ما في إشكال حتى ما نكرر عليكم السؤال. نعم. سبحان الله عليك. قال ويصح رهن الجاري. أحسن الله عليك. قال ويصح رهن الجارية دون ولدها وعكسه ويباعان. يصح رهن الجارية دون ولدها، دون الولد. لماذا قال يصح رهن الجارية دون ولدها؟ لأنه هل يجوز بيع الجارية دون ولدها؟ لا يجوز. ما يجوز، لكن الرهن قالوا يجوز. طيب قال وعكسه أن يرهن الولد دون أمه، يصح. طيب قال ويباعان، لجي وقت البيع ما نفرق بينهم، لأن الشارع نهى عن التفريق بينهم، والمذهب بين كل ذوي رحم محرم، ما يفرق بينهم في البيع، فهنا يباعان. طيب ويختص المرتهن بما قابل الرهن من الثمن، نشوف ثمن هذا وثمن هذا، ويختص الراهن بأيهما؟ بثمن الجارية، ثمن الجارية، يعني بيشوف الجارية وش تسوى، قال الجارية تسوى 100,000، والولد كم يسوى؟ قال يسوى 50,000، كم النسبة؟ الثلثين. الثلثان. طيب قال أنا قال بعنا 120 بس، كم نسبة الثلثين من 120؟ 80,000. هذه اللي تقابل الرهن، 40,000 الأخرى ما لك بها دخل أيها الراهن. واضح أيها المرتهن؟ نعم. تفضل. الله عليك. قال ولا يلزم الرهن في حق الراهن إلا بالقبض كقبض المبيع، قوله تعالى رهان مقبوضة لا يزور نفحة الراهن إلا بالقبض فقط بفرهان مقبوضة، لا يلزم. لو في العقد كاتبين إني أنا رهنت منه وبعته داري 500,000 ورهنت عنده مثلا 10 كيلو من الذهب أو 5 كيلو من الذهب وإلى آخره، لكن ما قبض شيء، قالوا إذا لما يلزم الرهن إلا بالقبض. هذا واضح لكم؟ ما يلزم الرهن في المذهب إلا بالقبض. طيب، حتى قالوا لو أنه أذن له أن يقبض ثم أغمي عليه، قال راح أقبض، هذا هو موجود في المكان الفلاني، متعاقدين وكل شيء، يعني قبل أن يقبض أغمي على الراهن، ما يقبض. نعم، يبطل الإذن بالإغماء. أو لو حجر عليه قبل القبض كذلك، لو حجر عليه قبل القبض يعني سفيه حجر عليه، يعني تعاقدت انت على أن يرهنك مثلا 5 كيلو من الذهب ثم حجر عليه قبل أن تقبض، يبطل القبض أو يبطل الرهن أو ما يبطل؟ نعم يبطل في الإغماء والحجر على السفيه والخرس أيضا. قالوا إلا إذا أمكنت الكتابة أو الإشارة، فكان له إشارة تفهم أو كتب، وإلا فإنه يبطل الإذن السابق. سلام الله عليك. قال ولا فرق بين المكيل وغيره، وسواء كان القبض من المرتهن أو من اتفق عليه. إيه، القبض قد يكون المرتهن قبض، إذا قبض المرتهن لازم أو ما لازم؟ نعم لازم. إيه، أو وكيله كذلك لو كان عادلا، قال يا فلان أنا ما عندي محل ذهب، وين طيب نزل الذهب 5 كيلو؟ قال في خوينا فلان نوكله أنا وياك، خلص فذهب ووضع عنده هذا الذهب وقبض الذهب هذا الوكيل، هل لازم الآن؟ لازم إيش؟ لازم. هذا وكيل لهما جميعا. سن الله عليه. قال والرهن قبل القبض صحيح وليس بلازم، فللراهن صحيح، الرهن قبل القبض صحيح، الرهن قبل القبض صحيح ولكن ليس بلازم. نعم. فللراهن فسخه والتصرف فيه. إيه، للراهن فسخه، يقول خلاص أنا هولت ماني معطيك شيء، طيب أنت الآن أنا طلبت منك راهن، أنت تقول والآن تقول لا ما أجيب لك راهن وما قبضت، خلص ما يلزم. هذا هو المذهب. طبعا هذه مسألة نزاع بين العلماء. نعم الله عليك. قال فإن تصرف فيه بنحو بيع أو عتق بطل، وبنحو إيجار أو تدبير، يعني إذا تصرف فيه بما ينقل الملك الراهن قبل القبض، تصرف فيه بما ينقل، باع الحلي ولا باع الدار، هل يبيها راهن ولا باع، خلص بطل. أو عتق، العتق كذلك، هذا ينقل الملك. نعم سن الله عليك. قال وبنحو إجارة أو تدبير لا يبطل، لأنه لا يمنع من البيع. لو راهنه حليا ثم أجاره هل يبطل الرهن؟ ما يبطل، يبقى القبض في نوران صحيح. أو كذلك تدبير، قال هالعبد هذا رهن عندك ثم قال إن مت فهذا العبد حر، هذا التدبير، إن مت فهذا العبد حر، هذا هو التدبير. شو نقول الآن؟ نقول ما في بس يصح، واضح؟ يعني الكلام هنا الراهن قبل أن يقبض المرتهن الرهن، الرهن صحيح لكنه ما هو لازم، فلو تصرف فيه بشيء ينقل الملك بطل، وإذا تصرف بشيء لا ينقل الملك لم ينقل. واضح؟ نعم نعم بسم الله. قال واستدامته أي القبض شرط في اللزوم للآية وكالابتداء. واستدامته أي القبض شرط في اللزوم للآية، كذلك حتى الاستدامة شرط. يتضح الآن إيش معنى أن الاستدامة شرط؟ قال فإن بسم الله عليك. فإن أخرجه المرتهن إلى الراهن باختياره ولو كان نيابة عنه زال لزومه لزوال استدامة القبض. كلمه بالليل، كلمه بعد أسبوع وقال يا فلان أنا وضعت عندك الحلي رهن. قال نعم هذا موجود. قال طيب أبيها الليلة عندنا مناسبة. قال ماشي هذا هو. يقول زال لزوم، يقدر ما يرجعون. واضح؟ ولو كان نيابة عنه، كأن يعني نيابة عن المرتهن، مثل لو يقول خلوا وديعة عندك، المرتهن يقول للراهن خلوا وديعة عندك، خلاص زال لزوم. متى ما وقع في يد الراهن لا غصبا وقهرا، اختيار، جاء المرتهن وأعطاه إياه باختيار، خلص زال اللزوم. طبعا كل هذه مسائل نزاع بين العلماء. نعم سلام الله عليك. قال وبقي العقد كأنه لم يوجد فيه قبض. أي كأنه ما في قبض. طيب أنا قابضه قبل، يقول قبضته لكنك أخرجته من يدك باختيارك. نعم سلام الله عليك. قال ولو أجره أو أعاره لمرتهن أو غيره بإذنه فلزومه باق. يقول لو أجره أو أعاره لمرتهن أو غيره بإذنه، بإذن من؟ بإذن المرتهن. لو أجره الراهن بإذن المرتهن فلزومه باق. لو قال طيب أنا بأجره لكن بإذنك، فالإجارة ما تم. واضح؟ ما تم. جاء المستأجر وقبضه. قال في ناس يبون هالحلي مدة شهر 1000 ريال، تخلص خلهم يجون، جو عطاه إياه، هذا بإذن المرتهن. واضح؟ بإذن المرتهن. ما أعطاه إياه أجره. أو كذلك يقول أو أعاره لمرتهن. لو أن الراهن قال أنا أعيرك هذا الحلي أن تلبسه، تكون امرأة أن تلبسي هذا وأن تلبسه أهلك عارية. نعم يقول ما هذا ما يؤثر، هذا ما يؤثر. نعم صلى الله عليه وسلم. قال فإن رده أي رد الراهن الرهن إليه فإلى المرتهن عاد لزومه إليه لأنه أقبضه باختياره، فلزم كالابتداء ولا يحتاج إلى تجديد عقد لبقائه. إيه جاء جال مبلل وقال بنا تلبس حريما، وجم جاء من بكر رجعه له، رجع. واضح؟ رجع لما دمع أخرجه باختياره زال اللزوم، إذا رده رجع اللزوم. نعم حسن الله عليك. قال ولو استعار شيئا يرهنه جاز. إيه بعض الناس يقول أنا ما عندي رهن، يقول رح تستعير من أمك أو أختك. راح لأمه قال ما أبي أذهب لعندك، أبي أستعيره لأرهنه من فلان. طيب رضيت، استعاره ليرهنه، ما هو بس استعار كذا، قال أنا بأخذه من إسعارية لأرهنه. صح هنا قال حسن الله عليك. قال ولربه الرجوع قبل إقباضه لا بعده، لكن له مطالبة الراهن بفكاكه مطلقة. إيه، ولربه الرجوع قبل إقباضه لا بعد. وهو بالطريق قال وقف يا فلان، أنت وينك؟ كم وصلت للرجال اللي تتاخذ منه دراهم تبترهنها الحاجة هذه اللي هي لي؟ قال نعم ما وصلت إلى. قال أنا هولت. له ذلك ولا ما له؟ لا بعده. جاء من بكرة قال أعطني جيب حلي، قال حليك وضعت رهن استأذنته، خلاص ما له حق. يقول لكن له مطالبة الراهن بفكاك مطلقا، طالبوه بالفكاك، سدده وفك وجيب لي حق. واضح؟ ماشي. فقال الله يشاء. ومتى حل الحق ولم يقضه للمرتهن بيعه واستيفاء دينه منه؟ أي حتى لو كان عالي، لأن المالك أذن أن يكون حليه في هذا المثال أن يكون رهنا، وقال له هذا، قال لك يقول أن هذا حلي لأمي، قال نعم بس يراهن أمك راضي أنه يراهن، أنا أبيعه وأخذ حقي. هذا واضح؟ قال ويرجع صلى الله عليه وسلم. ويرجع المعير بقيمته أو مثله. أي الآن المعير يقول إن كان من المقومات أعطني القيمة، الآن هذا باعه وانتهى، أعطني القيمة. وإن لم يكن من المقومات يعني من المثليات أعطني المثل، مثل الذهب من المثليات، أعطني ذهبا. يأتيكم الكلام في باب الحجر عن المثليات، إن كان من المثليات فالواجب المثل، وإن كان من المقومات فالواجب القيمة. نعم صلى الله عليه. قال وإن تلف ضمنه الراهن وهو المستعير، ولو لم يفرط المرتهن. لو لم يفرط. نعم عندي ضابط يقول ممكن. لا أصح ولو لم يفرط. طيب إن تلف ضمنه الراهن وهو المستعير ولو لم يفرط، يعني جرت العبارة هكذا عند الفقهاء فرط، ولو لم يفرط المرتهن الله. يعني العارية مضمونة وما هي مضمونة إذا تلفت؟ أو اشتقلون في المذهب مضمونة يأتيكم أنها مضمونة. طيب إذا تلفت عند المرتهن، المرتهن وأنا لست مستعيرا أنا مرتهن، اذهبوا إليه هو المستعير. فلو تلفت عند المرتهن فإن المستعير يضمنها. هذا واضح لكم؟ فإن المستعير يضمنها. طيب اليوم عند هذا القدر ناقش. بارك الله فيك والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.